الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الشعر الملحمي ونتابع الحديث عن الإلياذة والأوديسة. الإلياذة والأوديسة أعتق الملاحم المكتوبة على الإطلاق، وكان فضل هوميرس على الإغريق أن جعل مجدها مكتوبة. ومنظومة الإلياذة لهوميرس 14,000 بيت من الشعر متسلسلة الحوادث في موضوع واحد، يشمل أحداث الحرب الطروادية التي قامت على إثر اختطاف هيلينا زوجة أحد ملوك الإغريق بواسطة ابن ملك طروادة. والملاحظ أن الآلهة المزعومة تلعب فيها دورا خطيرا، فأم هكتور تستميل الآلهة وتناشدها أن تحيطه برعايتها وتسحق رمح ذايوميد. ومضت إيقاب في جل النساء تقصد المعبد في البرج الأثيل، فرفعنا اليد بل والولا نحو فالاسي وسلمنا الردى ليثان ربة الخد الأسيل، فلها ألقت به فوق الركب ودعت طالبة درء النوب. يا ذمار الدار يا كل الأرب اسحق رمح ذيونيد الألد، واصرعيه عند أبواب البلد فنضحي لك أن تحمي الولد. حاشية الإلياذة الصفحة 62 بعد 400 انتهى. وتحوي الإلياذة 24 أنشودة نظمت في أسلوب يؤثر في النفوس لتمجيد أبطال اليونان وتسجيل انتصاراتهم، وقد نجح المؤلف في جذب انتباه الجمهور إليها، كما نجح في رسم الشخصيات بحيث أصبحت فيما بعد أنموذجا يتبعه المؤلفون في جميع أنواع الشعر الإغريقي على حد سواء، بل في معظم الأعمال الأدبية في العصور الحديثة. أما الأوديسة فتدور أحداثها أيضا حول حرب طروادة بعد أن أصبح أوديسوس واحدا من أبرز القادة الإغريق الذين اشتركوا في الحملة على طروادة، ويظهر واضحا فيها العلاقة بين البشر والآلهة التي اتخذوها. فينلوبي أم توليماك عندما تعلم برحيل ابنها بحثا عن والده تخشى عليه من المصير الذي ينتظره، فتتوجه بكل أحاسيسها إلى الأصنام وتضرع إلى الوثن أثينا تناشدها حمايته. يا ابنة زوس حامل الترس أصغي إلى صلاتي، يا من لا يتطرق التعب إلى جسمك، بحق ما أحرقه لك أوديسوس الكثير الحيل في ساحاته من قطع أفخاذ عجلة أو نعجة سمينة، أتوسل إليك أن تهبي لنجدة ولدي العزيز وجنبيه شر مؤامرة المغازلين. حاشية أوديسة هوميروس الصفحة 41 بعد 100 انتهى. وقد صور هوميروس في الإلياذة والأوديسة شخصيات خرافية أبرزها في صورة بشعة مخيفة لا يكاد يتخيلها إنسان قط، مثال ذلك عندما يصف سكيلة بأن لها 6 رؤوس في كل رأس منها ينبت صف طويل من الأنياب، وأن لها 12 رجلا، وأنها تنبح كالكلاب. ومع ذكره لمثل هذه الأمور الخرافية إلا أنه يحاول جاهدا إضفاء بعض الصفات البشرية على هذه المخلوقات الخرافية والتقريب بين قدرات البشر وقدراتها، كما صور الأصنام في قوة خارقة وأوضح أهميتها ومكانتها في كل من الإلياذة والأوديسة، فكل شيء في النهاية يتوقف على رغباتها وأهوائها. وقد حاول هوميروس عموما إبراز أبطاله وهم جميعا يتصفون بمهارات حربية في صورة فوق البشر، فقدراتهم وأعمالهم معجزات خارقة، كما صور بعض شخصياته في صورة هائلة وأضفى عليهم من الحكمة والشجاعة ما جعلهم أنصاف آلهة على زعمهم، كما جعل القوى الغيبية تتدخل في أحداث الملحمة وتشكلها وفقا للظروف. ولعل مثل هذه الأمور التي تظهر في الملاحم عموما وفي الإلياذة والأوديسة على وجه الخصوص إن دلت على شيء فإنما تدل على إيمان الشعوب التي ظهرت لديها هذه الملاحم بالمعتقدات الخرافية وتشخيصها لقوى غيبية يعجز الإدراك عن تفسيرها. وإذا كانت الملاحم كما بينا تصور حياة الأمم قديمة فهل اتخذ منها العرب وسيلة لإبراز قوميتهم؟ وما حظهم من هذه الملاحم باعتبارها لونا من الأدب؟ الواقع أن الملاحم كانت موجودة من غير شك عند الجاهليين وجودها عند الأمم الأخرى القديمة، إلا أن ما فيها من عناصر وثنية اعتبرت مساسا بالإسلام كان مبررا لإسقاطها عند الرواة والمفسرين المسلمين، فقد كانت تتضمن أفعالا عن الأصنام وكانت مفعمة بأسباب السحر والكهانة، كما كانت تحمل كل معاني من ملاحم الأخرى من صراع تسهم فيه الشخصيات الإنسانية إسهام الآلهة المزعومة والجن والشياطين والحيوان الممسوخ. ويمكن اعتبار الأيام التي حفظت لنا في كتاب نقائض جرير والفرزدق وترددت في بعض الكتب الأخرى كالأغاني بديلا للملاحم، أو يمكن أن تكون هي الشكل الملحمي الذي تبرز فيه نماذج الملك الكاهن الساحر الذي تنزع إليه أرواح الناس في طلب السعادة، كما نجد كلاما كثيرا عن تأليه الملك وإن لم نعثر على مصادر تمكننا من استخلاص صورة لشعائره ولمراسيم تنصيبه أو عزله أو قتله. ونجد في الأيام أيضا الكاهن الذي كانت مكانته لا تقل عن مكانة الملك، وقد قتل عدة من الكهنة فصدم الناس لقتلهم، وفي يوم الكلاب الثاني سخر أحد الشعراء بمصرع الكاهن عمرو بن الجعيد قال: لما رأيت الأمر مخلوجة أكرهت فيه خرصا نارنا، قلت له خذها فإن امرؤ يعرف رمح الرجل الكاهن. حاشية أراجع أيام العرب في الصفحة 82، تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي في الجزء الخامس في الصفحة 89، انتهى. وكان صخرة بن لبيد الكاهن قد جمد له رمح قبيصة ابن خدار الضبي، فقال له: ألا أخبرك بمصرع تابعك اليوم؟ يسخر منه لزعمهم أن الكاهن لا يموت. حاشية أيام العرب الصفحة 78، انتهى. هذا ويبدي لنا شعر الأيام ألوانا للمعبودات ما بين تمثال منحوت أو صخرة منصوبة أو نجمة معلقة في كبد السماء، وكثيرا ما صحبت تلك المعبودات الجيوش الزاحفة. ففي يوم ذي قار سمعنا بصنم يسمى سيد، حاشية لم يسمع بهذا الصنم إلا في ذلك اليوم، انتهى. وقد قال عنه الأب إنستسر كارمالي إن أصله سويدو المعروف في وادي النيل. حاشية دار الغروبة البغدادية، تشرين سنة 1900، انتهى. وفي يوم الفجار ظهر دوار الذي ذكره امرؤ القيس بقوله: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مليلي. وقد ذكرت أميمة بنت عبد شمس الكوكب تريد بها الزهرة، وذلك في يوم الفجار، فقالت: أبا ليلك لا يذهب ونيط الطرف بالكوكب، ونجم دونه الأهوال بين الدلو والعقرب، وهذا الصبح لا يأتي ولا يدنو ولا يقرب. حاشية الأغاني الجزء 19 الصفحة 82 بين معقوفتين ساسي، انتهى. وحوت الأيام مثلثات مقدسة مثل أجأ وسلمان والعوجاء في يوم اليمامة، الملح والنار والرماد في يوم ذي قار. حاشية: كان يقسم بهذا الثالوث، فقد قال أحر بني شيبان في يوم ذي قار: حلفت بالملح والرماد وبالنار وأسلم الحلقة. انتهت الحاشية. وكلها من قبيل الثالوث: أساف ونائلة وهبل، والثالوث اللات والعزة ومناة الثالثة، الذي كانت تذكره قريش في أثناء طوافها بالكعبة في قولها: واللات والعزة ومناة الثالثة وإن شفاعتهن لترتجى. وهكذا يتشعب بي القول إذا ذهبت أتقصى أيام العرب وأبين عناصرها الأسطورية، فإن تشكيلها على النحو الذي وصلت إلينا به يدل على أنها بديل من الملاحم التي عرفت عند الشعوب القديمة، بل كانت في نظري شكلا عربيا خالصا جمع بين السرد القصصي والشعر. وليبشك الشعر أن يغلب في بعض الأيام، وقد لوحظ أن شخصيات الأيام كلها تتكلم بالشعر، فالمرأة تشعر كالرجل، والأولاد لا يعدلون الشعر قط في مواقف شتى. الأمر الذي يلقي في روعنا فورا أن النسيج الشعري النثري للأيام ليس إلا نسيجا تقليديا احتاجت إليه بعض المأثورات الجاهلية لتظهر في إطار فريد غلب على القصة والخبر فيما بعد وبرع فيه رواة العشق. ترى أيمكن اعتبار الأيام ملحمة شعبية بعد ذلك؟ لا أستبعد ذلك، وخاصة أن أحدا لا يعرف لها مؤلفا، وإنما برز أبو عبيد معمر بن المثنى أكبر جامع لها، وقد صنف لها كتابا ذكره ابن الندين في فهرسته وقد ضاع، أو لعله هو الذي أفرغه في نقائض جرير والفرزدق عندما صنفه. وقد كثرت التأليفات في الأيام إلا أن التاريخ لا يؤكدها، وبعضها في الأخبار كان مجرد مساجلات كلامية، وبعضها الآخر لم يكن يذكر فيه إلا 3 رجال أو 7، ومحور الحديث نفسه لا يوحي إلا أنه شيء عابر في حدث يومي عادي. كما نجد بعض ملامح ملحمية في بعض معلقات الجاهليين، ولا سيما معلقات عنتر وعمر بن كلثوم والحرث بن حلبزة، كما نجد نماذج لها في شعر المتنبي الحربي. وحتى لو افترضنا أن عرب الجاهلية كانت لهم ملاحم وأن الإسلام قد قضى عليها ولم يبق منها إلا إشارات واهية، فإن هذا لا يكفي، بل لا بد من وجود المضمون أو الصورة التي يتميز بها نوع من الفنون عن غيره من الفنون الأخرى. وبالرغم من وجود بعض ملامح ملحمية كما ذكرنا في شعر عنترة مثلا، إلا أنه في حقيقة الأمر شعر غنائي كغيره من أشعار الجاهليين، فهو لا يقف عند حد وصفه للمعارك، بل يخرج ذاته في شعره فيفخر ويباهي بشجاعته، على خلاف إلياذة هامبرس حيث لا نلمح فيها أي إشارة إلى ذات الشعر. وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. والمتنبي حين يتحدث عن حروب سيف الدولة وانتصاراته في ثغور العرب يمزجها بمدحه للأمير: فأنت حسام الملك والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. والباردي عندما يصف ملاحم كريت يباهي بشجاعته وبسالته، ومن قوله يصف حرب إقريطش: تستن عادية ويصهل أجرد، وتصيح أجراس ويهتف عاني، قوم أبى الشيطان إلا خسرهم فتسللوا من طاعة السلطان. حاشية: الأجرد الحصان القصير الشعر، العين المتعب. انتهت الحاشية. وهذه القصائد جميعا لا تتمثل فيها ملامح الملاحم الموضوعية، وقد عمدت الشعوب إلى إعادة صياغتها بلغتها العامية خاصة، وقد افتقرت إليها في أدبها الفصيح، فاخترعتها على نحو ما فعل في قصص عنتر وأبي زيد الهلالي وغيرهما. الفصل الثاني، الشعر التمثيلي. يعتمد أساسا على المسرح والحركة المستمرة إلى جانب الحوار وتصوير الشخصيات، كما يعتمد على الفكر وصور تاريخ الحضارة. وقد نشأ هذا اللون من الشعر لتحريك العواطف بنظم قصة تمثل على مشهد من الناس، تؤثر في النفوس وتسهم في غرس المغزى الذي نظمت من أجله. ويهدف الشعر التمثيلي عموما إلى تمثيل الوقائع التي تسهم إلى مدى بعيد في غرس الموعظة والحكمة، سواء مثل هذا اللون من النظم على المسرح أو لم يمثل. وقد حوى الشعر القصصي لونا من هذا النوع، فجزء منه عادة يمثل، ونلمح ذلك في إلياذة هامبرس، فهو لا تخلو عادة من مشاهد تمثيلية. والواقع أن شعرنا العربي القديم قد خلى من هذا اللون، ذلك أن ميل الشعراء إلى الخيال والتصور قد حال بينهم وبين التمثيل. ورغم القول بأن ما وصلنا من الشعر العربي منذ الجاهلية لم يشتمل على شيء ولو ضئيل من الشعر التمثيلي بهذا المعنى كما كان الحال عند اليونان أو من اقتبس عنهم، إلا أنه يمكن اعتبار بعض الأشعار القديمة مثل قصيدة آل نعم لعمر بن أبي ربيعة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غدات غد أم رائح فمهجر. حاشية: نعم اسم محبوبته. رجع القصيدة في ديوان عمر بن أبي ربيعة في الصفحة 28 و100. انتهى. وهي التي تحكي قصة كاملة للقاء عمر بن أبي ربيعة بمحبوبته. ومن تتبعها بالدراسة يستطيع أن يقرر أن لها سمات القصة الحديثة بكل مفاهيمها من حيث التمهيد للحدث وتطوره ونموه والحوار والخاتمة، وكلها صيغت في بناء فني متكامل. كما نجد أمثلة له في قصيدة الأعشى في السماوال والفرزدق في الذئب، غير أن هذا اللون من الشعر لم يكن محبوك العقدة ولا يهتم بالتحليل الدقيق كما كان ينقصه حسن تصوير الأشخاص وتحليل العواطف النفسية. والمتتبعون للشعر التمثيلي بالدراسة والتحليل يلحظوا أنه آخر الفنون الأدبية ظهورا، ذلك أنه يتطلب مرحلة ذات فكر وثقافة وقدرة على الصياغة الفنية المحكمة، فهو فن معقد ارتبط ظهوره بما وصلت إليه الإنسانية من حضارة ونضج، وهو غالبا ما يعمد إلى خلق الشخصيات وتحريكها وفق ما يمليه عليها من ملابسات حياتها وطبائعها التي دبلت عليها وما تستجيب له من أحاسيس وأفكار. وإذا كان شعرنا الجاهلي قد خلى من هذا الفن، إلا أنه ظهر في أدبنا الحديث بعد أن مر بأطوال عديدة، منذ اعتبر الإغريق الشعر المسرحي التمثيلي السمة العليا للشعر، إلى أن عمدت الرومانسية إلى تحريره من تبعيته للتراث اليوناني والروماني ومن قيود الكلاسيكية مناهضة من خلاله البرجوازية، فأنشأوا لونا من المسرحيات أطلق عليها اسم الدراما الحديثة، وقد ترجم بعضها إلى العربية مثل بيت الدنيا والأشباح لإبسن. وقد اتسع ميدانه في الشعر الحديث، فنظم فيه مطران وإبراهيم رمزي وشوقي وأبابة، واستمدوا موضوعات قصائدهم من التاريخ القديم، كما حاولوا محاكاة التمثيليات الشعرية التي تميز بها أدباء أوروبا. فنظم خليل اليازجي تمثيلية بعنوان المروءة والوفاء. حاشية: رجع الباب الثاني في الفصل الرابع من هذا المؤلف المسرحية النثرية. انتهى. ونظم الشيخ عبد الله البستاني 5 قصص شعرية في صورة تمثيلية، ونظم الشيخ محمد عبد المطلب بعضا من المشاهد المسرحية المستمدة من الأدب العربي الجاهلي والإسلامي مثل امرئ القيس والمهلهل ابن ربيعة، وهي من غير شك محاولات رائدة في مجال الشعر التمثيلي، وقد أخذ هذا اللون من الفن يقفز قفزات ثابتة بارعة على يد رواد أوائل على رأسهم شوقي وأباظة، فاتخذوا منه وسيلة لتثقيف الشعر وتهذيب ذوقه وتوسيع إدراكه ومفاهيمه للحياة، فضلا عن تذوقه للجمال وانفعاله به. ورغم منافسة النثر للشعر في المسرحيات وخاصة في العصر الحديث، إلا أن حركة المسرحية الشعرية لم تخمد، بل تضافرت عليها قيم جديدة أثبتت أنها تتمشى والذوق الحديث، ولعل في مسرحيات شوق الشعرية ما يوضح معالم هذا التطور. وسنتناول واحدة من أروع نماذج الشعر التمثيلي، ألا وهي مسرحية مجنون ليلى. مجنون ليلى لأحمد شوقي. حاشية: كان لشوقي منزلة عالية في كتابة الشعر الغنائي، وقد سار على النهج التقليدي، وإن عمد إلى التجديد في الصياغة وإضافة موضوعات لم تكن مطروقة، ولذا بايعه الشعراء في مختلف الأقطار العربية بإمارة الشعر، ولطالما حلم دعاة التجديد في الشعر العربي بالمسرح الشعري، ولكن أحدهم لم تكن لديه الجرأة على المبادرة في هذا المجال، ولذا ما أن بايعوه بإمارة الشعر حتى تمنوا عليه أن يمهد المسرح أمام الشعراء العرب. يعتبر أحمد شوقي رائد هذا الفن، وقد نشر أولى مسرحياته سنة 27 و900 ألف، مصرع كليوباترا، ثم أتبعها بباقي المسرحيات، وانتهت الحاشية. مجنون ليلى من أروع النماذج التي برزت لنا في الشعر التمثيلي، فقد نجح شوقي بعد محاولات عديدة في كتابة مسرحيات شعرية استمد بعضها من التاريخ المصري والعربي القديم مثل مصرع كليوباترا وقمبيز ومجنون ليلى وعنترة. وتكون أغلب هذه المسرحيات على صراع أبطالها مع المصاعب ومع أعدائهم، بل يصارعون أحيانا مشاعرهم الكاملة في نفوسهم، وغالبا ما تنتهي بصورة مأساوية. وقد عمد شوقي في مسرحياته إلى المحافظة على وحدة الزمان والمكان ووحدة الموضوع أو الحدث، ولا شك أنه قد تأثر في تمسكه بهذه الوحدات الثلاث باتجاهات أرسطو وكذا باتجاهات الكلاسيكيين. وتبرز في مسرحيات شوقي عموما طبيعة البيئة مسرح الأحداث، ولعل في مجنون ليلى خير مثل على ذلك. وتطغى المقطوعات الغنائية في بعض جوانب مسرحياته بحيث تصبح عنصرا مميزا لها، ولعل ذلك راجع إلى تفوقه في مضمار الشعر الغنائي. ونحاول أن نستخلص الملامح الرئيسة للمسرحية الشعرية من خلال واحدة من أروع ما قدم شوقي للأدب، ونعني بها مسرحية مجنون ليلى. حاشية: طبعة المكتبة التجارية الكبرى القاهرة، انتهت الحاشية، التي استمد موضوعها من التاريخ القديم وحدد زمنها بصدر العصر الأموي ومكانها ببادية نجد. وتدور مسرحية مجنون ليلى حول الحب العذري. حاشية: راجع مسرحية مجنون ليلى للأستاذ عمر الدسوقي طبعة دار الفكر العربي، انتهت الحاشية. تدور حول الحب العذري وجناية التقاليد البالية على المحبين، وتقع في 5 فصول، حوى الفصل الأول منها مشهدين، أحدهما حول حفل سمر يحضره ليلى وسعد وهند وبشر وعبلة وكلهم من بني عامر، ويظهر فيه صورة من صور الصراع السياسي بين الشيعة والأمويين إلى درجة أن أهل البادية كانوا يخفون انتماءهم الشيعي خشية بطش الأمويين. وفي ذلك يقول بشر: حبست لساني عن مدحه حذار أمية أن تقطعه، إذا الفتنة اضطرمت في البلاد ورمت النجاة فكن إمعه. كما يظهر المؤلف فيه بعضا من العادات القديمة عند العرب، فعندما تتعثر قدم ليلى يفلت لسانها بذكر قيس تتهكم هند عليها: اسم الحبيب عندنا نذكره عند الخدر. حاشية المسرحية الصفحة 12 انتهى. وثانيهما يدور حول زيارة قيس لليلى مساء متعلما بحاجته إلى الحطب فتطارحه الهوى، ولكن النار ما تلبث أن تشتعل بثيابه، ومع أن ليلى تستنجد بأبيها إلا أنها لا تجزع لمشاهدتها مع قيس مطمئنة إياه بأن أحدا لن يراهما. هنا لا تقع العين على غيري ولا غيرك، ولا يطلع إنسان على سري ولا سرك. حاشية المسرحية الصفحة 29 انتهى. ومع أن الأب عاونها في إنقاذه إلا أنه عاد وطرده. أما الفصل الثاني فقد حوى مشاهد ثلاثة تمثلت فيها ألوان مختلفة من الصراع. ففي أولها يستبد داء الحب بقيس ولا يفلح علاجه، فهذا العراف يقول: اطلبوا قيسا فهذا دواؤه، كأني به لما تناوله صحا. وفي ثانيها يصور من خلاله الأطفال موقف آبائهم من قيس: إنهم فيما آتوه ببغاوات بريئة، لقنوها كلمات نزهات أو بذيئة. حاشية المسرحية الصفحة 39 انتهى. وفي ثالثها يصور المؤلف قيس وقد تغلغل الحب في أعماقه حتى سيطر على شعوره إلى درجة أن يغمى عليه لسماع اسم ليلى. وفي هذا الفصل يبدأ تطور الحدث، إذ يرق ابن عوف لحال قيس ويقرر الشفاعة له عند قوم ليلى وأبيها. ويدور الفصل الثالث حول تحكم تقاليد البيئة البدوية واستنكارها حب قيس لليلى. فرغم شفاعة ابن عوف له إلا أن بني عامر يستخدمون معه سلاح التهديد: كله إلى سيوفنا تؤدبه، لقد وجدناه وكنا نرقبه. حاشية المسرحية الصفحة 55 انتهى. وهنا يحاول منازل غريم قيس إثارة المشاعر ضده، ولكن ما أن يشفع ابن عوف لقيس لدى المهدي حتى يترك الأمر لليلى التي ترفض بدورها خطبة محبوبها قيس، وتدعو أباها أن يوافق على خطبتها من شاب من ثقيف يدعى ورد. ولكن الأب يلمح حال قيس فيتألم له ويشفق عليه فيقول: دم الود والقربى وإن كان ظالما، عزيز علينا أن نراه يسيل. وإني لإنسان وإني لوالد، ولي مذهب من الوالدين جميل. فرفقا بقيس يا أمير ونحيه بعيدا، لعل الشر عنه يزول. حاشية المسرحية الصفحة 69 انتهى. ويبلغ الصراع أشده في هذا الفصل وتتعقد الأحداث، إذ تنتصر التقاليد على الحب. انتهى الشريط الثاني من كتاب من روائع الأدب العربي، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.